أيضا في هذا الرمي حكم ذكر سماحة الشيخ الإمام الشيخ بن باز أثابه الله تعالى كلاما ذهبيا مباركا، وكل كلامه مبارك في النصح والتوجيه والعلم. ذكر أثابه الله أن هناك حكما أو حكم في الرمي، ذكر منها الاقتداء بنبينا بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك أن الإنسان في أثناء الرمي يقيم ذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف البيت والسعي والرمي رمي الجمار من إقامة ذكر الله. ذكر الله عمليا، أن ترمي الجمار فعلك هذا من ذكر الله عز وجل. كذلك أيضا الامتثال والتسليم لأمر الله، ترمي هذا المكان بسبع جمار، لماذا ما نرمي بعشر؟ ما هي مشقة، أو بعشرين، لكن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. كذلك الرمي يعود هذه الطريقة في الرمي الوسطى الصغرى الكبرى الوسطى سبع حصيات ثم سبع ثم سبع، يعود الإنسان الترتيب والتنظيم في أموره الحياتية، ثم يشعر الإنسان بالتواضع، يقف عند هذا المكان يرمي بخضوع لله عز وجل، إحياء لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأبينا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هذا كله بعض الأحكام في رمي الجمار. إذن من الأخطاء عند الرمي الضرب بقوة شدة، رمي بأحجار كبيرة بخلاف ما شرع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أنه يرمي الشيطان، السب والشتم، والسنة أن تكبر مع كل جمرة. أيضاً بعض الناس يرمي الجمار دفعة واحدة، وهذا لا يصدق عليه إلا أنه رمى مرة واحدة. وهناك أمر يتعلق بالنساء، تشتكي كثير من النساء في أن أزواجهن أو أولياءهن في أن أولياءهن أو أزواجهن يمنعونهن من الرمي مع حرصهن على الخير. تقول بعض النساء: أنا أريد أن أرمي وعندي قدرة، لكن زوجي يمنعني، يقول زحام. يا أخي، إذا حججت بامرأتك أو بأحد النساء من محارمك فاجعلها ترمي، اجعلها تقوم بالعبادة هي بنفسها. تقول زحام، اصبر، ارم في الليل. يذهب بعض الناس في الليل بعجائز كبيرات مسنات فيقفن عند الحوض، خف الزحام وهدأت الرجل وقل الراكب، فلماذا أنت ترمي عنهم؟ قال: اجعل هذه المسكينة تتلبس بأثر العبادة، اجعل هذه المسكينة تشعر بأدائها لهذه الشعيرة، فلا تحرمها بارك الله فيك من ذلك، خاصة أنك تعلم أن الزحام يخف في آخر الليل أو في وسط الليل. فإذا قدر أن أحداً وكلك من امرأة أو رجل، إن كنت في حج فرضك فابدأ بالرمي عن نفسك ثم عن من وكلك، أما في حج النفل فالأمر واسع، لكن الأفضل أن تبدأ بحجك برميك أنت. فإذا وكلك أبوك وأمك وأنت في حج فرض، ترمي أولا عن ماذا؟ عن نفسك، ثم عن ماذا؟ عن أمك لأن حقها أول، ثم ترمي عن أبيك. ومن الخطأ أن بعض الناس يوكل من لم يكن حاجا في ذلك العام، يعني شخص عسكري أو موظف ما حج ذلك العام، فيقوم بعض المفترضين بالحج، يقول: أنا متعب، خذ يا فلان ارمي عني. يشترط يذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون الوكيل عنك متلبسا بالحج في ذلك العام. فإذا شق عليك الرمي في اليوم الأول تشريق لمرض لتعب لشغل قاهر، فأخر الرمي اليوم الثاني عشر، ما استطعت اليوم الثالث عشر، ثم إذا جئت اليوم الثالث عشر ترمي الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم تعود ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم تعود الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يقال إن من الجهل ما يحصل من بعض الحجاج فيما يتعلق بالجمار. هناك أناس يغسلون الجمار غسلاً، وبعضهم يحرص أن يكون الغسل بماء زمزم، ولا تعجبوا إذا قلت لكم بأن بعضهم يطيب تلك الحصيات. هذا هو الجهل. أرأيتم كيف الاستحسان العقلي، كيف أن الشيطان جعل هذه العبادة قناة ومطية لكسب الخطيئات؟ هذا جهل، ولو أنه اتبع السنة لكان خيرا له. أيضا بعض الناس إذا رمى سبع جمار قال بقي معي مجموعة أرميها، الشيطان حق بها، ثم يبدأ يرمي. هذا هو الجهل بعينه. ارمه ولا حرج، بل رميك هذا هو الأفضل. فلو قدر أنك احتجت إلى حجر، يعني ما زاد حجر، نقص عليك حجر أو حجران، فخذ مما وقع ولا إشكال في ذلك ولا تتحرج، وهذا هو الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله. أيضا بعض الناس إذا زاد معه جمار ويرميها يبحث عن مكان ترابي ثم يحفر ويدفنها. لماذا؟ جنازة هي؟ لماذا هذا العمل؟ هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. ما أجمل السنة، ما أبرك السنة، ما أفضل السنة. لو أن الإنسان سار على خطاها لفتح الله له باب الخيرات، وعلم أن أكثر هؤلاء الناس بهذه الأفعال على جهل وعلى خطأ، لكن المصيبة أنه يقول رأيت الناس ففعلت وسمعت الناس ففعلت. أيضا يعتقد بعض الناس أنه لا بد أن يصيب الشاخص العمود، والصحيح أنك أسقط الحجر، أرمي الحجر رميا حتى يسقط في الحوض، سواء أصبت الشاخص أو لم تصبه، سواء وقع ثم خرج، سواء فإن وقع فالحمد لله، ولو وقع وخرج فلا حرج عليك ولا تثري. احرص على أن ترمي داخل الحوض المستدير. الذبح والنحر، بعض الناس لا يتحرى السن المجزئة. إذا كنت لا تعلم اسأل الخبرة. كان بعض الباعة نعوذ بالله يستحل ما حرم الله من حجاج بيت الله. في إحدى السنوات كان بعضهم يبيع قديم، يبيع بعض الإبل لم تتجاوز السن الثالثة والرابعة، فلما كل من قيل اتق الله قال هؤلاء عجم يريدون الرخيص، وهذا جهل وغش. وقد قامت أمانة البلدية هناك مشكورة كما سمعت بعدم دخول أي شيء من بهيمة الأنعام إلا إذا بلغت السن المجزئة شرعا. الإبل ما تم له 5 سنين، والبقر ما تم له 2 سنين، والغنم إن كان معزا ما تم له 1 سنة، والضأن ما تم له 6 أشهر. بعض الناس من جهله إذا فعل محظورا من حصول الإحرام وقيل عليك ذبح شاة قال سأذبح هدي التمتع تجزع عن الشاة. لا، دم جبران النسك إكمال لما وقع من النقص، ودم التمتع القران دم كمال يزيد الأجر، هو عليك واجب ويزيد الأجر النسك أجرا لك. فلا تخلط بين الدمين بين النوعين، دم المتمتع والقران شيء ولا علاقة له بدم الجبران الفدية. أيضا آداب الذبح، هذه معلومة الحمد لله، من توجيه القبلة والتسمية وحد السكين وعدم ذبح الشاة والأخرى تنظر لها. أما سمعتم بجمعيات الرفق بالحيوان في هذه الأيام ترفع عقائرها، ينهقون وينعقون بأن الإسلام يعذب الحيوان، وكذبوا وبئس ما قالوا. فالإسلام أرفق بالحيوان من أولئك، من تلك الجمعيات المشبوهة التي جعلت من وظيفتها معاداة أعداء الإسلام. انظر من رحمة الإسلام بالحيوان، قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت. في الحديث الآخر رجل من بني إسرائيل بغي نزل في البئر فشرب، لما خرج وإذا بكلب يأكل الثرى من العطش، فنزل فملأ خفه فأعطاه فغفر الله له. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من الرفق بالحيوان أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم بالنار وجهه، حمار لا يؤكل. فقال عليه السلام: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام بستانا حائطا من بساتين الأنصار، فجاءه بعير فبرك عند النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عين البعير، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا البعير؟ فجاء شاب أنصاري معه عصا غليظة، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله في بعيرك هذا، فإنه قد شكاني أنك تجيعه وتؤدبه. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في غزاته في سرية في غزات، فجاءت حمرة من طيور البر تحوم حول رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: من فجع هذه بولدها؟ فقال أحد الصحابة: أنا أخذت بيضة يا رسول الله. قال: رد عليها بيضة. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على صبية قد جعلوا طائرا حمامة أو غيرها يرمونها بالنبل وهي حية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا ذات الروح غرضا. ورأى رجلين عليه السلام يتكلمان وكل منهم على دابة واقفين، فقال: لا تتخذوا هذه الدواب كراسي، إذا قضى أحدكم لهمته فليتركها، يعني ترعى تأكل. ورأى عمر بن الخطاب رجلا يجر شاة يجر كبشا بقرنه حتى يذبحه، فقال: سقه إلى الموت سوقا جميلا لأم لك. ورأى عليه السلام رجلا يذبح شاة والأخرى تنظر لها، فقال: أتريد أن تقتلها مرتين تعذبها؟ أي رحمة أرفق بالحيوان من هذه الرحمات؟ ألا بئس ما قالوا. فالإسلام رحم الحيوان رحمة لا تعادلها تلك الجمعيات ولا تبلغ عشرة من عشارها. أيضا يتحرج بعض الناس من الذبح في الليل، اذبح في الليل أو في النهار، لكن في النهار أفضل لأمر: أول، السنة النبوية، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أظهر لشعائر الإسلام، ثالثا أوضح للفقراء، حتى الفقراء إذا رأوا الحاج يذبح هديه أتوا حتى يعطيه مما أعطاه الله. أيضا مما يظنه بعض الناس عدم صحة ذبح المرأة، ما ليس بصحيح. المرأة تذبح وتؤكل ذبيحتها. وفي البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية له ذبحت شاة، فقال النبي عليه السلام: كلوها. وذكر منذ الإجماع على جواز ذبيحة المرأة. وهناك أيضا أمر وإن كان قد يكون غير معروف أو مشهور، بعض الناس إذا كان أيسر يتورع من الذبح ويقول: لا يجوز أن أذبح، اذبح ولا حرج ولا إشكال عليك. أيضا بعض الناس يقول: أنا أتصدق بقيمة الهدي أفضل من ذبحه. هذا من أو كان يقول: أنا أتصدق بقيمة الأضحية أفضل من ذبحها. يقال: ضح فالأضحية أفضل، حتى قال ابن القيم: ولو كان الثمن أضعاف قيمة الأضحية فذبحها وإنهار الدم لله أفضل، لأنها عبادة، الذبح عبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. ثانيا أن ذلك اتباع للسنة، ورسلنا والصحابة والتابعون ومن بعدهم كانوا يذبحون ضحاياهم هديهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. في الحلق تقدم كلام، لكن هناك أمر ينبه عليه، يلاحظ عند جمرة العقبة أن بعض الناس إذا حلق شعره حلق لحيته. سبحان الله العظيم، تعصي ربك بعد أن أنعم عليك ويسر لك النسك. قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا اليهود. جاء رجلان من كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما، فأعرض عنهما بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وقال: من أمركما بهذا؟ قال: يا رسول الله، قال: أمرنا ربنا، يعني كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأمرني ربي أن أكرم لحيتي وأنا حف شارب. اللحية وقار، اللحية هيبة، اللحية رجولة، اللحية الشهامة في الرجل، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فلماذا ندنس هذا الأمر ونرتكب إثما ونترك فضيلة ومكرمة وهيبة وشهامة؟ أليس هذا من تلبيس الشيطان؟ بلى، إنه من تلبيس إبليس، أعاذنا الله وإياكم من إبليس. ختاماً، قد يكون فاتني شيء كثير، أعتذر عما تركته إما لجهلي به أو لضيق الوقت أو للنسيان. الله ربي وربكم أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجنبنا الشر بجميع صوره وأشكاله، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يبارك في أعمالنا وفي أعمارنا وفي أموالنا وفي ذرياتنا، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.